والله سميع ونبيا من الصالحين

فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله شيئا ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا و

قل يا

وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا سيئة يفرحوا بها السماوات وما في الأرض يغفر Done.

غفور حليم يا يحب المتوكلين.

الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.